أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق باب إزالة النجاسة، وذكرنا كلام العلماء في النجاسة. أهل اللغة قالوا النجاسة من النجس، ومعنى القذر قال شيء نجس ونجس، والنجاسة الشيء المستقذر. في الاصطلاح الفقهاء يقولون كل عين حرم تناولها على الإطلاق، مع إمكان التناول لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل، كأنه وضعوا حاجات أن الحاجات دي تحرم كلها، هذا يحرم من أجل أنه مضر للإنسان في بدنه أو في عقله، هذا لكونه مستقذرا، هذا لكون الشريعة حرمته. طيب بقي أشياء محرمة، هذه الأشياء هو الجميع قالوا هذا كله محرم، ولكن في أشياء عللت لكونها مضرة زي السم وغيره، مضرة بالعقل أو مضرة ببدن الإنسان، أشياء أخرى لكونها خبيثة يبقى خرجوا دي وخرجوا دي، بقي الباقي قال هذه التي هي النجاسات المحرمة. يبقى حرمت هذه الأشياء، حرم تناولها مع إمكان التناول منها، لا لحرمتها، يعني لها حرمة، لها حرمة زي ما يقول آدمي معصوم مثلا، لا مش لكونها لها عصمة أو معصوم، أو لاستقذارها، لا المقاط مستقذر ولكن ليس محرما، أو لضررها، السم ليس من الـ الـ الـ الأشياء المحرمة لكونها خبيثة ولكن لكونه يؤذي ويضر، فقال هذه الأشياء النجسة اللي حتخرج عن هذه المستثنيات اللي ذكرها. إذا الشريعة حرمتها ليس لضررها على العقل ولا ضررها على البدن، يعني في الغالب وإن كان الخمر تضر عقل الإنسان وتضر بدن الإنسان وهي خبيثة بل أم الخبائث، لكن هو بيحط قاعدة أن الخمر هذا منصوص على تحريمها. طب غيره من أشياء تلحق بها في إيه؟ بدام علة أن هي خبيثة، أن هي نجسة، أن هي حرمتها الشريعة. شرحنا هذا التعريف اللي اختاره الإمام النووي قبل ذلك، وقال لنا في المنار هنا يشترط لكل متنجس 7 غسلات. الكلام اللي ذكرناه في المرة السابقة، وقلنا إن الذي يشترط له 7 غسلات هو ولوغ الكلب في الإناء، في الإناء، فإذا ولغ الكلب على الثوب، يعني عض إنسان في أفطانه مثلا، فهنا بيقول إنه يغسل 7 غسلات. الصواب إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إنه في الثوب ولا قال على الأرض، إنما ذكر في الإناء، في الإناء، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات وأولهن بالتراب، يبقى الإناء فقط، الإناء يبقى الأشياء اللي أنا حناكل فيها نشرب فيها أستخدمها في الغسل ونحو ذلك، الأواني يبقى اغسلها 7 مرات أولهن بالتراب، غير الأواني ما هي داخلة في هذا الشيء، ولكنها إن نجسة تغسل للنجاسة من أجل نجاستها تغسل مرة واحدة، أو إذا لم تكفي مرة يبقى أكثر من ذلك، يبقى تماط عنها الأذى أو النجاسة، تغسل حتى نستيقن أن النجاسة قد أزيلت منها. فرضنا إن شيء لو غسلت مرة ومرتين بقي أثر النجاسة فيه، هذا لابد نغسل 3 و4 وأكثر من ذلك، يغسل حتى يزال أثر النجاسة فيه. يقول لنا أن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير، يعني وقاس الخنزير على الكلب، والصواب أنه لا، القياس مع الفارقون إلا منصوص عليه الكلب، لو كان الخنزير مثله في أمر اللق كان نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نقف على المنصوص عليه فقط، غير ذلك يبقى يغسل حتى نطمئن أن الأثر زال من المكان. يبقى مش هنقول بقى ان اي حاجة فيها نجاسة تغسل مرة واحدة وتكفي، لا، نقول تغسل حتى نطمئن او نستيقن اننا ازلنا النجاسة او غلب على الظن ان النجاسة قد ازيلت، لم يبقى فيها لون النجاسة، ريح النجاسة، طعم النجاسة، الا لعذر من الاعذار، كان بعذر من الاعذار يبقى بقي لون النجاسة كالدم مثلا في الثوب غسل بالماء وفضل اللون بتاعه يعفى عن ذلك، لكن بغير عذر لابد من ازالة اثر النجاسة تماما. برضو بيقول لنا هنا في المنار يضر بقاء طعم النجاسة. يضر بقاء طعم النجاسة يعني إن إناء مثلا كان محطوط فيه خمر، إناء كان محطوط فيه خمر وبعدين غسل إناء غسلة بسيطة بالماء، حط فيه بعد ذلك لبنا، جاب يشرب لقى طعم الخمر مازال فيه، يبقى النجاسة موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. الطعم مازال موجود يبقى النجاسة موجودة في ذلك، يبقى يضر بقاء الطعم. إن الطعم عشان يستشعره الإنسان لازم يكون فيه أجزاء منها موجودة، لازم فيه جرم منها موجود، فذلك قال يضر بقاء الطعم. لا لونها أو ريحها أو هما عجزا، يعني لا لونها يعني راح الطعم وراح الريح وبقي شيء من اللون، يقول لك معلش إذا كان عجز عن ذلك، أو راح الطعم وراح اللون الريح وبقي اللون عاجزا عن إزالته يبقى لا يضر ذلك، أو إنه بقي اللون والريح ولكن إنزال الطعم، بقي اللون والريح عجزا يعني حاولت إن أنا أغسل ولكن في النهاية اللون طبع على الإناء أو على الثوب، الرائحة في أثر من الرائحة موجودة مع إني غسلت هذا الشيء غسلا جيدا يبقى على ذلك يعفى عن هذا الأثر في النهاية. قال لنا يجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نطح وهو غمر بالماء، وذكرنا في المرة السابقة إنه الغلام اللي بيذكره هنا هو لم يأكل الرضيع، الرضيع الصغير الذي لم يأكل الطعام قال لشهوة، شايفة أمه بتدربه على الطعام، هذا مش داخل في الأمر، لكن اللي داخل فيه أنه لم يأكل الطعام لشهوة، ما بقاش أنه هو معتمد بعد ذلك على الطعام. يبقى فرضنا أنه صار الولد هو بيأكل الطعام الآن بعنده صار سنة نص بيأكل الطعام لوجبتين طعام في اليوم، ومرة أمه ترضعه أكل طعام ولا ما أكلش لشهوة ولا لغير، ما اسمهش رضيع بقى لأنه بيأكل الطعام لشهوة، طالما صارت له وجبات من الطعام يبقى الآن هذا يأكل الطعام لشهوة، لكن أمه بتدربه هو طول اليوم بيرضع، ولكن أحيانا تجيب له حاجة بسيطة تحطها له في الفم تدريب على ذلك، هذا مش داخل في أمر أنه تغيير البول. يبقى بول الصبي الصغير هذا يعفى عنه، وإن كان الأبوال نجسة، أبوال بول الأدمي نجس، ولكن كأن النجاسة هنا نجاسة مخففة، نجاسة بول الرضيع نجاسة مخففة، الصبية الصغيرة ولا الكبيرة البول بتاعها نجس، وقلنا الصبي مثلها، ولكن في الصبي الرضيع ينضح بالماء يعني يرش عليه ماء، الصبية لابد من غسله. البول عامة بول الآدمي نجس، بول الآدمي نجس، الدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، كان لا يستبرئ بلاء في رواية لا يستنزه بمعنى لا يتنظف ولا يستتر من البول، يستتر من البول معنى رشاش البول يرجع عليه، يبقى على ذلك هذا الإنسان ثوبه فيه نجاسة، لا يستتر من البول، لا يستنزه من البول، لا يستبرئ من البول، يبقى هنا البول نجس، لأنه لو لم يكن نجسا كان صلاة هذا الإنسان تكون صلاة صحيحة، ولكن كنا بيذكر أنه يعذب في قبره دليل النجاسة. برضو من أدلة نجاسة البول ما ذكرناه في حديث الأعرابي اللي تبول في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة ذنوب من الماء عليه. طيب هنا هو كلمنا عن بول الصبي الرضيع والصبية الرضيعة، وعرفنا منه أن بول الكبير مخالف لذلك فهو نجس وأنه لابد من غسل الكبير. طيب الأبوال، أبوال هنقول في بول للآدمي وحنقسمه قسمين الصبي الرضيع وغيره، وبعدين بول باقي الحيوان، بول الحيوان يبقى هنا بول الصبي الصغير الرضيع قلنا ينضح إن كان هو نجس، كان هو نجس، ولذلك يقول لنا إمام النووي رحمه الله أما بول الصبي الذي لم يطعم فنجس عندنا وعند كافة العلماء أو عند العلماء كافة، يعني حكمه أنه نجس، وإن كان غسله رش المي عليه تكفي، إنه يرش يكسر بماء فوق الثوب يرش ماء، لكن لا يلزم إنه يكب مية كثيرة ويغسل الرش يكفي فقط على عليه. للحديث اللي جاء عنه النبي صلى الله عليه وسلم نضح ثوبه من بول الصبي وأمر بالنضح منه عليه الصلاة والسلام. طيب إذا هنا الآدمي إما صغير وإما كبير عرفنا، غيره بقى من الحيوان، من بول الحيوان، الحيوان إما أن يكون مأكول اللحم وإما أن يكون غير مأكول اللحم، غير مأكول اللحم زي الحمار وغيره من الحيوان الغير المأكول اللحم. الغير المأكول اللحم البول نجس، بوله نجس عند جماهير العلماء في ذلك، منهم أبو حنيفة ومنهم مالك والشافعي وأحمد، يعني الأئمة الأربعة وكل العلماء ما عدا داود ابن علي الظاهري، فقال الأبوال والأرواس طاهرة كلها من الحيوان إلا الآدمي، وهذا القول قول ليس بصحيح، قول هنا ليس بصحيح، هو كأنه قاس غير مأكول اللحم على مأكول اللحم اللي جاء في أبوال الإبل، هذا قياس مع الفارق، فليقال إن أبوال مأكولة اللحم فقط، أما غير مأكولة اللحم يبقى كأنه هنا لما يقول الأبوال والأرواس طاهرة، لاحظ هيدخل في قول داود بن علي إن بول الكلب وبول الخنزير وروس الكلب لوس، هذا كلام ذلك ناوي بيتعقب هذا، يقول هذا في نهاية الفساد، يعني هذا قول فاسد، يعني يكفي حكايته عن الدلالة على فساد. أما بول الحيوانات المأكولة وروسها يبقى كده تكلمنا عن الآدمي، قسمنا إلى صبي صغير رضيع وغير ذلك، صبية أو إنسان كبير أو امرأة كله نجس، لكن الصبي الرضيع نقول نجاسة مخففة، يبقى هنا يرش على الثوب إذا كان بال على ثوب إنسان مثلا يرش عليه فقط، غيره لابد من غسله. قلنا في الحيوان قسمنا إلى قسمين، حيوان مأكول وحيوان غير مأكول. غير مأكول اللحم هنقول إذا كان الآدمي بول ونجس من باب أولى، هذا الحيوان زي الكلب زي الخنزير زي الحمار ونحو ذلك، يبقى على ذلك البول بتاعه نجس. بول الحيوانات الغير المأكولة اللحم. طيب الحيوانات بقى العكس هي مأكولة اللحم، اختلف فيها العلماء على قولين، الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف يقولون بأنها نجسة، يعني أبوال الحيوانات المأكولة اللحم هؤلاء أبو حنيفة والشافعي وأبو يوسف تلميذ أبي حنيفة أو صاحب أبي حنيفة. الجمهور من العلماء يقولوا لا، البول والروس طاهر من ذلك، من هؤلاء عطاء والنخعي والزهري ومالك وسفيان الثوري وزفر والإمام أحمد، هؤلاء يقولون وكذلك معهم ابن خزيمة أن بول الحيوان إذا كان مأكول اللحم فهو طاهر، قال وكذلك روسه. هذا اختيار أبويان من الشافعي، اختيار أبويان كذلك الإمام زي ما يقول الإمام النووي هنا، وسبق بالاختيار يعني أبن الروياني إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال من أصحابنا، واختاره في صحيحه واستدل له عن الليث بن سعد وهو إمام أهل مصر هنا ومحمد بن حسن صاحب أبي حنيفة الثاني أن بول المأكول طاهر دون روس، يعني يفرق بين البول وبين الروس المأكول اللحم، يعني إذا كان الإبل يقول يبقى بول الإبل طاهر، لما سيأتي من دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العراميين بأن يشربوا أبوالها لما كانوا مرضى. الروس قالوا لا، الروس نجس، وهنا هذا يعني مأكول اللحم البول بتاعه طاهر، طب إيه اللي خلى الروس نجس؟ لعلنا نمشي معه أنه نجس، ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من روس الغنم أو زبل الغنم، فعلى ذلك هنا دليل أنه طاهر، مثل إذا قص عليه غيره، قص على هذا غيره. الإمام النووي حيقول لنا احتج لمن قال بالطهارة بحديث أنس رضي الله عنه، قدم ناس من عقل أو عرينة فدتوا المدينة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الصدقة وألبانها. قوم من عقل قبيلتان، قبيلة عقل وقبيلة عرينة، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فدتوا المدينة مجموعة من الناس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها، حديث ذكرناه قبل كده في أبواب القصاص، وكيف أن هؤلاء أخذوا الإبل واستاقوها، وبعد ما فلتوا بر المدينة قتلوا الراعي وسملوا عينيه وسرقوا الإبل وفروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أمر بهم فأخذوا واقتص منهم كما فعلوا بالراعي. طيب لما يذكر هنا في الحديث أنهم اجتوعوا المدينة، اجتوعوا يعني أصابهم الجوع، الجوع كان جو المدينة ما وافقهمش فاستوخموها، استوخموا فأصابهم مرض في بطونهم، ده حجة الجمهور اللي قالوا إن أبوال الإبل طاهرة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوها يستشفوا بأبوال الإبل للشفاء. يبقى وربنا لم يجعل شفاء الأمة فيما حرمه عليهم، يبقى هذا ليس خبيثا. الله حرم علينا الخبائث، كن يأمر بشرب هذه الأبوال، يبقى هذه الأبوال ليست من الخبائث، يبقى ليست نجسة، يبقى هي طاهرة. الإمام الشافعي يحتج بقول الله عز وجل ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث، يقول انه يحرم الخبائث مش الخبائث بس هي الاشياء المنصوص عليها بانها حرام، لا، كذلك ما استخبثته الطباع. قال والطباع عند العرب تستخبس ان تشرب هذه الابوال. هذا كلام الشافعي رحمه الله. والله لو كان الامر على ذلك ما كانش امره النبي صلى الله عليه وسلم بشرب هذه الابوال، فعلى ذلك كان لهم حاجه ثانيه، كان دعا لهم صلى الله عليه وسلم بشفاء مثلا. ولكن كونوا يامرهم بشربها دليل على ان هذا مما لا يستخبث، لا يستخبث، فشربوا منه. يقول والجواب عن حديث انس انه كان للتداوي، انه يعني بيجاوب الامام النووي يقول انه ليه النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بذلك، بهذا للتداوي. والتداوي جائز بجميع النجاسات سوى الخمر، يقول يعني اي نجاسه يجوز التداوي بها هذا الخمر. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم ما قالش الخمر بس، ما قالش الخمر بس، ولكن اطلق ذلك صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك هنا ما يحرمه الله عز وجل علينا لا يجعل فيه شفاءنا. التداوي جائز بجميع النجاسات، والله إذا كان خلاص ما يقينا الدواء في هذا الشيء والطب مش لاقي حاجة ثانية غيره، يبقى الضرورة تبيح المحظور، الضرورة تبيح المحظورات. لكن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذا يأمر بشرب هذه الأبوال والله له بديل آخر، إنه يدعو له صلوات الله وسلامه عليه أن الله يشفيه. فهنا كن يأمر ما هوش لهم فقط، لهم ولأمثالهم ممن يمرضهم ذلك، دليل على أن هذه طاهرة وليست نجسة. طيب قال لنا هنا في المنار يجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير المكاثر بماء، يعني تطهير الأرض. أما تطهر الأرض يكفي أن أنت تصب عليها الماء بحيث أصل نجاسة تروح مع هذا الماء اللي أنت صبيت عليها، فراح الأثر بتاع النجاسة ما بقاش لها لون ولا بقى ليه للنجاسة. طيب الحكم الآخر، هل الأرض تطهر بالشمس والريح والجفاف؟ ذكرنا بحثا في ذلك وقلنا أن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من قبل أن الاستحالة مطهرة، يعني يقول لنا إذا كان حريق أصاب مكان والمكان ده كان فيه أشياء نجسة والحريق بخرها تمام لأش لها أثر مولود، يبقى طهر المكان بهذا الشيء طالما لم يصبح لهذه النجاسة أثر ولا عين في المكان اللي فيه المكان. لكن إذا بقي رائحتها موجودة، بقي منها أشياء تدل عليها، يبقى على ذلك لابد من أنه يصلها. فهنا لما يقول استحالة، استحالة يعني تحولت من حالة بقت حاجة تانية خالص غير أمر النسيان يعني يشوفها ما يقولش هذه نجاسة، يبقى على ذلك استحالة مطهرة. إذا كان الأمر كذلك الاستحالة هتكون بإيه؟ استحالة ممكن تكون بالريح، الريح شديدة جدا قعدت على مكان كان فيه بول، كان فيه شيء، والريح طيرت الأشياء، ننظر للمكان ما فيش أي أثر لهذا البول موجود فيه، خلاص إذا كان لا أثر موجود فيه ولا رائحة موجودة فيها ولا عين النجاسة موجودة، يبقى طهر المكان على ذلك. لو فيه ولو أثر قليل يبقى النجاسة ما زالت موجودة، لابد من غسل أثر النجاسة. يقول لنا تطهر الخمر بإنائها إذا انقلبت خلا، وذكرناها في المرة السابقة إنه الخمر إذا كانت بفعل الله سبحانه وتعالى تحول فصارت خلا يبقى طهرت بذلك. لكن يختلف العلماء في التخليل، تخليل الخمر، وذكرنا أن تخليل الخمر منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليلها. يبقى الخمر إذا أراد إنسان يأخذها ويحولها للخل نقول هذا حرام لا يجوز. طيب لو أنه صنع هذا الشيء، لو صارت الآن خلا، نقول الفعل كان محرما الذي فعله، ولكن الآن اللي مولودة ما فيهاش أحكام الخمر حتى نقولها ما زالت نجسة وما زالت خمرة، إلا من باب واحد بس اللي هو سد الزريعة، باب سد الزريعة. يبقى هنا سد الزريعة عليه المنع من أن إنسان يفعل هذا الشيء. ولكن إذا وجدنا أنها على هذا الحال اللي قدامي إزازة فيها خل، يبقى يجوز لي أن أستخدم هذا الخل، إنه خل هو طاهر وليس نجسا. برضو العلماء يتكلموا في مسائل في الخمر، يقول هل في حاجة اسمها خمر محترمة وغير محترمة؟ يقول الإمام النووي في المسألة الخمر نوعان محترمة وغيرها. محترمة وغيرها إيه محترمة دي؟ يقول إن هي حالة من حالات الخل، يعني إنه خد عنب مثلا أو خد عصير ويدخله في المصنع بتاعه وبدأ إنه يجري عليه عمليات تخليل بيخليه، فمرحلة من المراحل اتحول بقى فيها خمر. فرضنا إنه جاب العصير حطه على النار، حط له أشياء علشان يحولها لخل، لا وهو لسه ما زال موجودا على النار، اتحول في مرحلة مراحل الآن هو خمر. هل ممكن إنسان يدخله على هذا الشيء ويكسرها له يقول له عشان هذه خمر ينفع؟ هنا في الحال يقول لك إنها محترمة. محترمة يعني مال مصون لصاحبه، إن ده سيتحول، يعني بدأ أول ما وضع كان عصيرا حلالا، كان عصيرا كان عنبا عصره كان حلالا، وهو ماشي في الأجهزة بتاعته لغاية ما يطلع لنا في النهاية خل حلال. في النص ضروري حيمر على مرحلة مرحلة التخمير، يبقى على زي كونها في الحالة بيقول لك إنه ده مال إنسان، إنه لما دخله كان مالا حلالا، لما هيطلعه هيبقى مال حلال، في النص تحول إلى خمر، لازم هي تمر عليه هذه المرحلة مرحلة التخمير، فقال لك إنه المال مال المسلم يصان، يبقى هنا هذه المرحلة اللي قال لك إنها هنا محترمة، معناها لا يجوز لك أن تسكب هذا، ولا يجوز لك إن أنت تفسده على صاحبه لأنه سيحوله إلى خل بعد ذلك. هو بيقول لنا من المسائل امساك الخمر المحترمة لتصير خلا جائز، ودي اللي دايما يطلق الفقه يقول لك خمر الخلال. خمر الخلال يعني الانسان اللي بيعمل الخل، مصنع الخل، بيجيب القصب السكر، بيجيب العنب، بيجيب الأنبذة وبعدين يحطها وينقعها وتقعد فترة منقوعة لغاية ما تحول لمرحلة، في أثناء المراحل بتكون مرحلة فيها تحولت إلى خمر وبعدين تخرج منها بعد ذلك تكون خلا. ده هنا الآن يسمي هذه بخمر إيه؟ الخلال بتاع الخل، يعني خمر بتاع الخل هو هيحوله للخل. لكن يقول لك هل يجوز أن أنا أشتري خمر عشان أحولها إلى خل؟ هنا فالخمر كانت محترمة يقول لك كانت عصيرا وبعدين تحولت إلى خمر وسيحولها إلى خل بعد ذلك. في مذاهب العلماء في تخلل الخمر وتخليلها يقول إذا انقلبت بنفسها خلا تطهر عند جمهور العلماء، بل البعض ينقل الإجماع فيها. أما إذا خللت بوضع شيء فيها، يعني إنسان تعمد أن يخللها، قال فمذهبنا مين اللي بيتكلم؟ الإمام النووي مذهبه شافعي يقول أنها لا تطهر، وبه قال أحمد والأكثرون. قالوا إذا إنسان تعمد يجيب خمرة ويحط فيها حاجة عشان تبقى خل، قال حتى لو فعل لا ترى، أمال هو اللي عليه أبغى يسكبها يكبها. طيب قال أبو حنيفة والأوزاعي والليث، أبو حنيفة إمام الأحناف إمام الكوفة، أبو حنيفة والأوزاعي إمام الشام، والليث إمام مصر، ثلاثة قالوا تطهر، إنه لو إنه جاب خمر وحط عليها أشياء تحولت إلى خل خلاص صارت طاهرة. وعن مالك ثلاث روايات، عن مالك ثلاث روايات أصحها عنه أن التخليل حرام فلو خللها طهرت. هذا يعني أجمل الأقوال، قول مالك أجمل الأقوال في ذلك، إنه التخليل حرام، إنه ما يخللش سد للذريعة، ولكن لو حصل خلاص صارت خلا هحكم الخل إنه هو حرام، إزاي طالما إنه هو خل أمامي وهو طاهر إذا يحكم عليه بأنه حلال وليس حراما. يبقى التخليل هو الحرام لأنه أخذها خمرة. كلامنا هنا غير مسألة خمر الخلال، إنه جاي العصير ويدخله المصنع ومرحلة من المراحل تحول. لذلك مسألة الطلاء اللي كان في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه واختلفوا فيها، إنه يقول نشرب الطلاء على الثلث، لا نشرب الطلاء على النصف، لا على الثلثين. الطلاء يجيب النبيذ أو يجيب العسل ويحط عليه مية ويغلي على النار لغاية ما يروب ويبقى عامل زي المربى، عامل زي المربى. فيقول لك إنه هو على النار الخل ده اللي محطوط عليها لما يبتدي يتبخر منه مية، يتبخر التلت يبقى خمر، بيبقى خمر لا يدوش شرب، يقول لك ما تشربوش على التلت، ولكن أصبر لغاية ما يتبخر التلتين يتحول إلى مربى. الآن يبقى هو نفسه الإناء هيجي عليه وهو في مرحلة يتبخر التلت يروح كبه عشان هو عمره حيعمل مربى ما عرفش. فكان هذا الطلاء اللي كان موجود في عهد عمر رضي الله عنه وكانوا يأكلونه، ما هو كان لما كان عسل كان بيتشرب، لكن لما تحول الطلاء بقى مربى بقى يؤكل. طيب في البنار برضو بيقول لنا وإذا خفي موضع النجاسة وغسل حتى يتيقن غسلها. طيب ده وقفنا عليه المرة اللي فاتت على ده، معلش أنا كررت بس عشان ننبه على حاجات تكون فاتت مننا أو شيء. فهنا إذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. أنت ماشي في الشارع لابس أفطانك فرطش على الأفطان نجاسة، أنت متأكد أنه في ديل الأفطان بس فين، يبقى اغسل ديل كله، ديل الأفطان كله. لو غسلت كل الأفطان اللي أنت لابسه حسن، وعلى قول بعض أهل العلم يجب عليك وعند الشافعية يكون ذلك، لكن الصواب أنه هو موضع النجاسة فقط الذي يجب غسله. فإذا كان موضع النجاسة خفية أنه أنا واثق أن السجدة دي عليه نجاسة، بس تأني حتى أنه مش عارف اغسله كله، اغسله كله. لا، الغالب على الظن أنه في الظهر، بس في الظهر دي عليه يبقى اغسل الظهر كله، وعلى ذلك المكان اللي أنت تشك أنه يكون فيه نجاسة تغسله. يبقى إذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها، حتى يتيقن، حتى تتيقن أنك قد غسلت إيه النجاسة. ليخرج من العهد بيقين ان في عهدتك ان ملزم بغسل النجاسة، لازم تخرج من هذه العهدة بيقين، مسؤولية يعني تخرج منها بيقين، مسؤولية امام الله عز وجل. هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر. فصل: المستر المائع وكذا الحشيش نجس، لقوله تعالى: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. المسكر المائع، المسكر مائع يعني سائل، سواء كان السائل ده غليظ القوام ولا كان رقيق القوام سائل. يبقى هنا هذا يقول: وكذا الحشيش، الحشيش المخدرات يعني، إذا كانت مائعة، إذا كانت مائعة برضو، إذا كانت طرية بحيث أن تيجي على الإيد يلزق من إيد منها شيء، يبقى على ذلك يقول إنها نجسة. دليل النجاسة هنا في مسألة النجاسة، لا شك أنه الأحوط هذا القول أنها نجسة، نجسة حسا ومعنى، نجاسة حسية ومعنوية، لا شك أن هذا الأحوط. بس نحتاج أن احنا برضو نفصل في الدليل، نفهم الدليل على هذا الشيء. يمكن البعض يقول أنا جاء على إيدي شوية سدرت وشطبت بالمية وخلاص ريحتها ما زالت موجود، هل يجب أفضل أغسل لغاية ما الريحة تروح تماما؟ يمكن إنسان يروح يأخذ إبرة يمسح له بسبرته موضع الحقنة، هل هو لابد من غسلها ولا إن نعتبر أنها نجاسة معنوية؟ يا ترى إيه الأمر فيه، والدليل هل دليل قوي ولا ليس قويا؟ نشوف نشوف. المسكر المائع وكذا الحشيشة نجس، لقول الله تعالى: إنما الخمر، الخمر هي، والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. رجس معنى نجاسة، معنى خبيث، معنى قذر، يبقى رجس من عمل الشيطان. قال فاجتنبوه، يبقى هنا الدلالة فيها من قوله سبحانه رجس، يبقى هنا نجاسة، الدلالة فيها من قول فاجتنبوه، اجتنب هذه الأشياء، يبقى ما قالش لا تشرب الخمر فقط ولكن ابعد عنها، ابعد عنها، ده اللي هيقول لنا الدلالة في الآية على النجاسة. الإمام النووي يفصل يقول لنا: الخمر نجس عندنا، عند مين؟ وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد، يبقى الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة أن الخمر عندهم نجس، نجاسة حسية ومعنوية، نجاسة حسية ونجاسة معنوية. وسائر العلماء، وسائر بمعنى سائر معنى إيه؟ باقي، باقي، كما يقول عندنا وعند العلماء كافة، يبقى كل العلماء عندنا وعند سائر العلماء يعني الباقي من العلماء. هنا قولك السؤر، السؤر بمعنى الباقي في الإناء، تشرب فيوتشك حبة في الأكثر من السؤر الباقي، يقول سائر العلماء معنى باقي العلماء. إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك وداود. يبقى في خلاف بقى، ما فيش هنا مش إجماع في المسألة، وكان البعض هينقل إجماع فيها على النجاسة، وهذا إجماع صحيح في أنها نجاسة معنوية، أن النجاسة المعنوية، النجاسة الحسية هيخالف فيها ربيعة اللي هو شيخ الإمام مالك، وهيخالف فيها داود ابن علي الظاهري. يبقى العلماء قالوا نجسة، الاثنين دول ربيعة وداود، قال هي طاهرة وإن كانت محرمة، يعني زيها زي السم، السم نقول عنه محرم لا يجوز لك أن تشربه، وإن كان هو طاهر لو لمسه بإيدك مش هينجسك، ده اللي قالوا ربيعة وداود. قالوا كالسم الذي هو نبات وكالحشيش المسكر. ونقل الشيخ أبو حامد، هذا من الشافعية، الإجماع على نجاستها، نقل الإجماع على نجاستها. طيب الإمام النووي برضو حيدينا تفصيل أكثر، نشوفه بيقول إيه. احتج أصحابنا بالآية الكريمة بالآية الكريمة اللي هي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا ولا يضر قرن الميسر والأنصاب والأزلام بها مع أن هذه الأشياء طاهرة، لأن الثلاثة أو هذه الثلاثة خرجت بالإجماع فبقيت الخمر على مقتضى الكلام. يعني اللي بيقول هنا من الشافعية يقول الآية فيها ربنا ذكر كم حالة؟ أربع حالات، وقال إنها إيه؟ رجس من عمل الشيطان. طيب الخمر رجس من عمل الشيطان، لما الخمر الميسر رجس من عمل الشيطان، الأنصاب الأزلام، هذه الأشياء الأربعة عارفينها؟ الخمر معروفة، الميسر القمار، القمار وأصل الميسر من اليسر، اليسر والمياسرة بمعنى التقطيع، يعني التقطيع، ويسمى الياسر، الياسر اللي هو الجزار، الجزار اسمه الياسر انه بيقطع، اللي واحد بيذبح والتاني بيقطع، اللي بيقطع اللي هو الجزار اللي هو يسمونه الياسر. فسمي الميسر ميسرا لكونوا كانوا في الجاهلية يعني يستبقون في مكارم الأخلاق، فكان ده عندهم من مكارم الأخلاق، بيلعب الأمار علشان يطعم الفقراء، يعني في الجاهلية كانوا يعملوا الأمار عشان إطعام الفقراء، فده الياسر يجيبوا الجمل وبعدين يجيبوا الجزار اللي هو الياسر يقول له قطع، وهو بقى بيقطع يقوموا يعملوا قرعة مع بعض، مين عليه يدفع ثمن الربع وثمن النص وثمن مش عارف، وتطلع القرعة فلان يسحب سهم هنا طلع له عليك الربح يدفع ثمن الربع، فلان سحب السهم طلع عليك النص يدفع النص، فلان سحب السهم طلع عليك شحات ما يدفع شحات. يبقى هم جايبين اشتروها وبعدين يعملوا الشيء ده، مين اللي حيفه بعد كده؟ هم ما بيأكلوهاش، اللي دفعوا ثمنها بتوزع على الفقراء. فده أصل الميسر. الميسر هذا يعني كأنه بيخلي إنسان بيشتري غصب عنه، الكل واحد داخل وبيدفع نفسه انه في القرعة ما طلعش السهم بتاعه، يعني هو مش بيدفع عايز صدق، لا، غير الصدقات التي امر الله عز وجل ادفعوا الصدقات، تدفع صدقة انا عايز ادفع ربع هذا الثمن، بدفع وانا راضي بهذا الشيء للثواب، انما دول لا، عايزين يهربوا مش عايزين يدفعوا، انما مكارم الاخلاق بتدفعهم انه غصب عنه هدفع اللي هيقول لي عليه. فهنا الله عز وجل جعل ليلة القمار هذا بيوغر الصدور، إنسان بعد ما يدفع الثمن يبقى متغاظش، معنى أنا أدفع ثمن نصها وفلان ده ما يدفعش حاجة. فلذلك نهانا الله عز وجل عن الميسر، إنما الخمر والميسر والأنصاب نصب، يعني نصب نصب، والنصب أو النصب اللي هي حجارة، حجارة إما عليها تماثيل أو ما عليهاش حاجة، ولكن كانت معمولة لأوثانهم يذبحوا فوقها، فوق هذه الأنصاب. فالأنصاب ما نصب للذبح عليه لغير الله، سواء عليه تمثال أو معلوش تمثال، هذه الإيه؟ الأنصاب. يبقى الأنصاب عبارة عن إيه؟ أحجار، أحجار. طيب لو لمس النصب ده بإيده يندس ولا لا يندس؟ لا يندس، لا يندس، يبقى هنا هذه الأنصاب. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، الأزلام زلم، زلم، والأزلام حاجة زي الأقلام كده بس حديد أو خشب تتحط جوا خريطة جراب ومكتوب عليها الأنصباء، عليك كذا عليك كذا، أخرج ما تخرجش، أشياء من هذا. يبقى بيستقسم بالأزلام هذه، لذلك لما كان الأهل الجاهلية رسمين في الكعبة صورة لإبراهيم وإسماعيل عليهما عليهم الصلاة والسلام وهما يستقسمان بالأزلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إن استقسم بها قط ما حصلش أبدا، لا إبراهيم ولا إسماعيل استقسم بالأزلام، كأن الاستقسام بمعنى طلب القسمة ومعرفة النصيب وفرز الحظوظ، يعني بيفرز نصيب الإنسان، أنا نصيبي إيه وأنت نصيبك إيه وأنت عليك إيه، يقوم يقول لك خش من الخريطة خد سهم تعرف نصيب بتاعك إيه، سواء إن هو في أمور القتل والديات، في أمور الخروج وعدم الخروج، في أمور نسبة الولد لأبيه وعدم، أشياء كثيرة يعملوها بهذا بهذه الصورة ويلزمهم هذا. فهنا جعل الله عز وجل هذا كله محرما، لما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. طيب الخمر سيبها دلوقتي، الميسر لو خد المال بتاع الأمار، الجمل بتاع الأمار، الفلوس بتاعة الأمار، لو لمسها يندس؟ لا يندس. طيب الخمر الميسر الأنصاب قلنا لو لمس الحجر ده ما يندس. طيب الرابع اللي هو الأزلام، مسك سهم هذه السهم يندس؟ قالوا هذه ثلاثة لا يندس، هيبقى الرابعة يندس، خليها معه زيها زي يبقى هنا قالوا انه الخمر والميسر والانصاب وصفهم الله عز وجل للجميع بانهم رجس من عمل الشيطان. يجي العلماء يقول لا هذه دلاله اقتران، دلاله اقتران ودلاله اقتران ضعيفه عند العلماء، بس برضه ما هياش مثلا حل يبقى ثلاثه نجسه واحده طاهره، انما هي العكس في ذلك، يعني الاكثريه والعاده في الشريعه تلحق الاقل بالاكثر مش الاكثر بالاقل، ولا انه لا هنا قال لنا لا دي الامر انه الثلاثه دول دل الاجماع على انها غير نجسه، الثلاثه اللي هم الميسر والانصاب والازلام على انها غير نجسه نجاسه الحقيقيه الحسيه، يبقى هي نجسه نجاسه معنويه زي ايه المشركين، انما المشركون نجس، يعني لما المس واحد مشرك كده فانا لمست نجاسه، والنجاسه معنويه نجاسه الشرك الذي في داخل هذا المشرك، وليس انه البدن بتاعه نجس الا ان يكون عليه شيء من النجاسات المعروفه. يبقى على ذلك هنا العلماء قالوا الدلالة اللي في الآية ان كلهم زي بعض، ثلاثة منهم نجاسة معنوية وليس نجاسة حقيقية، يبقى نجاسة حقيقية فقط، قالوا فعلى ذلك الرابعة تقول مثلها. قالوا لا ده الإجماع أخرج هذه عن هذه. الإمام النووي حين يذكر كلام الشافعية في ذلك بيقول لا يظهر من الآية دلالة ظاهرة، الآية هو الإمام النووي ده رجل على عدالة عظيمة جدا رحمة الله عليه، يعني بيفند المذهب وبعدين يقول لك إنه والله الدليل ده مش قوي، وإن كان هو ده الأدلة بتاعتنا إحنا عندنا في الشافعية بس الدليل ده مش، وإن التزم الكلام كلام الشافعية فيه، إنما هذه عدالة إن يذكر أقوى دليلا عندهم أو أقوى دليل عندهم بعدين يقول لا ده مش دليل ما يصحش. قال احتج أصحابنا بالآية الكريمة قالوا وذكر هذا لا يضر قرن الميسر والأنصاب والأزلام بها مع أن هذه الأشياء طاهرة، ثلاثة طاهرة واحدة بس الميسر، قالوا لي أن هذه الثلاثة خرجت بالإجماع، خرجت عن نجاسة الحقيقية بالإجماع فبقيت الخمر على الأصل. لكن النووي يقول لك ما زال الخلاف كلمة ربس، ربس هذه معناها نجس يقينا ولا ربس زي ما ذكرنا كلام العلماء اللغة إن بمعنى قزارة، فإذا كانت قزارة ما أقدرش أن أجزم على معنى واحد من معاني، والله غاية في العدالة كلام النووي رحمة الله عليه. قال لنا لأن الرجس عند أهل اللغة القذر ولا يلزم من ذلك النجاسة، وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه نجاسة، من اجتنبوه مش دليل على أنه نجس، النجاسة لابد من بيان النجاسة بالشيخ. طيب قول المصنف اللي هو شيرازي أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب بيعلل له محرمة، قال لأنه يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا كالدم، يعني الخمر يحرم أنك تتناوله من غير ضرر وراء ذلك فكان نجسا كالدم. يقول لا هذا كلام لا دلالة فيه، ما فيش دليل على ما يقول هذا أو هذا لا يدل على ما يقوله. ليه؟ قال هذا منتقد بالمني والمخاط وغيرهما، يقول أنه يحرم تناوله من غير ضرر. طيب يقول عندكم قول عند الشافعية يحرم أن الإنسان يأكل منيا أو أنه المخاط وإن كان ليس من وراء ذلك ضرر ولكن يحرم فليكن هذا مثله. قال والثاني أن العلة في منع تناولها مختلفة فلا يصح القياس، يعني عايز يقول الدم مستخبص لكن الخمر ما كانتش عند العرب من المستخبسات، الدين هو اللي جه وحرمها وجعلها مستخبسة. قال المنع من الخمر لكونها سببا للعداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة كما صرحت الآية، يبقى الخمر محرمة والخمر أم الكبائر وأم الخبائث. لكن طيب الإمام النووي يذهب إن هي نجاسة حقيقية، دليله إيه بقى؟ قال أقرب ما يقال ما ذكره الغزالي إمام أبو حامد الغزالي أنه يحكم بنجاستها تغليظا وزجرا عنها، يحكم بنجاستها تغليظا يعني حتى يزجر أو ينزجر الناس عنها، فيحكم بذلك تغليظا وزجرا عنها قياسا على الكلب وما ولغ فيه، يعني يقول الكلب حين ولد في الإناء وأمرتنا الشريعة بالتطهير لهذا الإناء ما قالتش الشريعة أن ريق الكلب نجس، لو قالت ذلك ما كانش الإمام مالك خالف فيها وقال لنا لا ريق الكلب طاهر بس يجب غسل إناء سبعا أولهن بتراب تعبدا، لو كانت الشريعة نصت على النجاسة ما كانش قال هذا الشيء. ولكن هنا يعني يقول قياسا على الكلب، وهل جاء ان الخمر ان هي تغسل سبع مرات مثلا، جاء في الحديث ذلك ان حتى نقول قياسا على الكلب انها مثلها، فعلى ذلك حتى الادله اللي استراح اليها الامام النووي فيها شيء، لكن نقول هي نجسة، هي كما سماها الله عز وجل رجس من عمل الشيطان، وإن نجتنبها، نجتنب هذه الخمر كما أمر الله سبحانه. لكن يبقى الإشكال لو جات هذه الخمر على ثوب إنسان ولا جات على بدن إنسان، هل يجب عليه أن يغسلها؟ نقول أيوه، لأن فجتنبو تدل أنه يجب لك أن تبعدها عنك، ولن تبعدها عنك إلا بالغسل. طيب غسلت هذا الشيء ووجب عليه أغسل، فرضنا ما غسلها شيء إنسان، هل تبطل صلاته لو أنه صلى بها؟ فرضنا جاب كولونيا وفيها سبيرتو ورشها على ثوب وراح يصلي، هل تبطل صلاته؟ آه، كل اللف والدوران عشان نوصل لهذا الشيء، إنه هل تبطل الصلاة ولا لا تبطل الصلاة لو حط كولونيا فيها سبرت على ثوبه؟ عندما يقول أنها نجاسة حقيقية يبقى إنه ثوب عليه نجاسة يجب غسله، إذا لم يغسله بطلت الصلاة إلا أن يكون متأولا. فإذا قالوا النجاسة نجاسة معنوية فقالوا على ذلك يجب عليك أن تغسله، لكن لو فرضنا ما غسلش تصح الصلاة. فقول من قال بالنجاسة المعنوية أقرب في الكلام زي داود بن علي وزي ربيعة شيخ مالك، لكن لاحظ أن جمهور العلماء يرون أنها منه الأئمة الأربعة أنها نجاسة حقيقية وأنه يجب غسلها، وإذا بقيت في الثوب تبطل الصلاة. كنا نميل لقول من يقول أنها نجاسة المعنوية، ولكن راعي الخلاف اللي في المسألة. طيب نرجع للكتاب عندنا، وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجسة. ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجسة. هنا النجاسة معناه يعني جسم نجس مثلا، اللي فوق الهر يعني لو لمست الأسد مثلا هنا لمست النجاسة يكون نجاسة، ولا إيه المقصود في ذلك؟ نشوف الأدلة الأول. قال لحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية لم ينجسه شيء، لم ينجسه شيء. هنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب، يبقى تنوبه السباع والدواب. الماء هتنوبه تعمل فيه ايه؟ هذه تشرب منه ممكن، استحمى فيه ممكن، تبول عليه ممكن، يبقى هنا تنوبه ما عندناش تنوبه ما عندناش تشرب منه فقط. ولذلك كان بئر في المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها، والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البئر، وكانت مياهها متغيرة إلى اللون الأحمر، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتتوضأ من بئر بضاعة؟ في رواية أنا توضأ من بئر بضاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء، الماء طهور لا ينجس شيء. يبقى مية البئر كانت ماء كثيرة وما محتاجون، لو البئر شرب منه كلب خلاص نجس، البئر التاني هيشرب منه يموت من العطش. فعلى ذلك الشريعة من رحمة رب العالمين جعل انه حدا معينا هو الذي ينجس اذا كان الماء دون القلتين. اكثر من القلتين لا ينجس الا بالتغيير، اذا تغير ينجس الماء بالتغيير. رجعنا تاني لكلامنا هنا، إن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الماء الذي تنوبه السباع والدواب، تنوبه السباع والدواب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث، فدل على إن هذا الماء إذا سقطت فيه هذه الدواب هذا خبث. لكن هل معناه إن هذه نجسة بحيث إن من يلمسها يتنجس بهذا الشيء؟ هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. يبقى هنا ما لا يؤكل من الطير، الغراب لا يؤكل من الطير، الحداية، البومة، النسر، الأشياء لا تؤكل. هذه الأشياء إذا قصد إنها لو وقعت في الإناء بحيث تفتتت فيها نجسة، لحميتة نجسة، لكن وهي حية هل نقول نحكم بنجاستها؟ نحتاج حتى أحكم بالنجاسة لدليل قوي يقول لي إن هذه الأشياء نجسة، بولها نجس ماشي، روثها أو ما يخرج منها من غائط نجس، إنما هي كجسم كشعر الحكم بالنجاسة هذا فيه نظر. إذا هنا لا أحكم على الطير التي تؤكل بأنها نجسة إلا أن تكون في طعام محطوطة شربة بالطير، نسر مثلا إنسان طبق نسر بعد كذا لا يؤكل، هذا جيفة لا يؤكل حرام. قال وما دونهما في الخلقة، ما دون يعني هو كأنه بيحدد لك فوق الهر خلقة ما فوقه الهر فوقه نجس وما دون ذلك في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر وسؤر الهر وما دونه في الخلقة طاهر. طب إيش معنى القطة يعني اللي هو عمل لنا بها المثال إيش معنى للقطة يعني يقول لنا في حديث أبي قتادة جاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت وقال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات إنها من الطوافين. وإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وفي رواية الحديث بطوله يعني أن أبا قتادة دخل على زوجة ابنه اللي هي كبشة بنت كعب الدماري فسكبت له وضوءا ما يتوضى به فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء جاءت قطة تشرب من الإناء اللي هو حيتوضى منه فميل لها الإناء لغاية ما شربت القطة وبعد كده هو توضى فكأن كبشة استغربت تميل لها الإناء اللي انت حتوضى منه تشرب منه قال أتعلمين يا بنت أخي قالت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس الهرة ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات ليست بنجس إنها تطوف عليكم ما تقدر تمنعها يعني هنا بنى عليها أن الشيء الذي لا أقدر على منعه يبقى رايح دي علينا طيور بتطير تنزل وتطلع لو قلت بقى نجاسة يبقى مش هخلص بقى أي حاجة تنزل على المكان اللي أنا فيه هذا نجس ده ما ينفعش ده. فلذلك الشريعة دعت الأشياء التي تطوف عليك لا تقدر على منعها جعلت أنها ليست نجسة كما قال في القطة هنا أو الهرة قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين يبقى مش هي الوحدة التي ليست بنجس لا ده كل ما يكون يطوف عليكم إلا ما ورد النص بأنه حرام أو بأنه نجس يبقى له حكم آخر لكن ما كان يطوف عليكم غير ما يأتي نص في أنه نجس يبقى من الطوافين عليكم والطوافات بناء عليه قال لك هنا في الحديث ما دون الهرة في الخلقة كالحية حية عقرب جرى على إنسان على سبه طلع يجري فأرة جرت على إنسان على يقول لك هذا كله الأثر بتاعها ليس لها لكن لو أن الفأرة دخلت جوه مية ولا جوه طعام وبعدين ماتت بداخله الآن الحكم للإيه الميتة بقى لك النجاسة في الميتة الآن يبقى ده شيء آخر. دل الحديث بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهر وجاء في سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها كنت أتوضأ وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة توضأ من إناء قبل شوية كانت القطة عدت عليه وشربت من هذا الإناء فتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن ريقها ليس نجسا إلا أن أستيقن وجود نجاسة فيه إذا استيقنت شايف القطة قدامي كالت فار وبعدين بقها عليه أثر الدم ده شربت من حلة صغيرة من هذه الإناء من غير ما تبعد عنها فترة بحيث نطمئن أنه أزيل الأثر منها وجدت الأثر الدم في الماء هذا نجس هذا نجس يبقى الحي يقول لنا هنا ما دون الهرة في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير الماء ما دون الهرة في الخلق يعني الأشياء الصغيرة اللي تطوف على الإنسان عدى الذباب على إنسان وقف عليه عدى صرصار متنايم على هدومك جاء فار جرى في الشقة كله لا ينجسه هذا لا ينجسه والمسكر غير المائع والمسكر فرضنا انه حجر من الاحجار هو اذا اكل حشيش والعياذ بالله او شيء من هذا هو نفسه كجامد يابس ناشف لا نقول انه حيبقي اثر على اليد فيقول لك المائع حيسبب اثر لكن هذا غير مائع يعني يابس فليس نجسا وكل ميتة نجسة وكل ميتة يبقى قبل الميتة هيقول لنا في الأشياء اللي هي أكبر من الهرة يقول لنا إنها طالما أنها لا تؤكل ما هي شغلة هي نجسة برضو ما عندوش دليل على تنجيسها إلا إذا كانت مطبوخة في أكل مثلا إذا كانت ميتة إلى الجيفة بتاعتها إنما هي بذاتها إنه جات على حاجة أقول إن هي صارت نجست هذا الشيء نحتاج لدليل أقوى مما يذكره إن هو قال لنا الهرة من الطوافين عليكم طيب غيرها من أشياء تكون أكبر الكلب شلناه لأنه ممصوص عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومش كل الكلب دريء الكلب فقط دريء الكلب اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ولغ في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب لكن بقي أن لمس أشياء تكون أكبر حجما لمس أسد لمس نمرا غيره من أشياء هي أكبر من الكلب وأكبر من القطة هل نقول أن تنجس بهذا الشيء الراجع يحدث لها إن شعرها شعور هذه الأشياء ليست نجسة طالما أنها أشياء حية فليست نجسة ونحتاج لشيء يدل على النجسة. كل ميتة نجسة قال قول الله عز وجل إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس. يعني عايز أقول هذه الأشياء الميتة الدم المسفوح دم سائل يعني دم سائل أو لحم خنزير وصفها بأنها رجس وأختار هنا أنه رجس معنى النجسة. غير ميتة الآدمي غير ميتة الآدمي يعني عايز يقول هذه الأشياء إذا ماتت تنجست بموتها غير الآدمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا يندس في رواية هنا قال المؤمن لا يندس أو المسلم لا يندس زي ما في صحيح البخاري وأيضا في مسلم من حديث أبي هريرة وهو كان في يوم اليوم جنوبا فكره أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة على جنابة فكأنه استخبى من النبي صلى الله عليه وسلم فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو هريرة إني كنت جنوبا فكرهت أن أجلس قال سبحان الله إن المسلم لا ينجس إن المسلم لا ينجس فهنا المسلم طاهر حيا وميتا. البدن نفسه لا ينجس لا يكون نجسا. طيب الكافر نقول كذلك الكافر بدنه طاهر ليس نجسا طبعا إنه غسل بدن ليس عليه أثر نجسة ليس نجسا. لكن المؤمن يقول إيمانه إيمانه يبقى ظاهرا وباطنا طاهر الكافر نجس ظاهرا وباطنا. طب ليه قال هذا لأبي هريرة إنه هنا إنكار على أبي هريرة إنه ظن أن الجنابة نجسته. والسمك والدراد غير ميتة الآدمي وعايز يقول وغير ميتة السمك والدراد يعني السمك الميت البحر حدث وهو ميت هذا ليس بنجس سواء كان سمكا كبيرا أو سمكا صغيرا حتى لو كان حوتا ضخما عملاقا أيضا ليس بنجس. والجراد الجراد يقع ميتا أيضا ليس بنجس وقع في إناء حد وحد ليس بنجس. وما لا نفس له سائلة كلمة نفس سائلة عند الفقهاء يقصدون بها الدم يعني ما لا دم له سائل يعني ما لا نفس لها له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبلاغيث يعني هذه أشياء فيها دم فيها ولكن ليس دما سائلا مش هتجيب البرغوث وبعدين تذبح البرغوث ينزل لك دم كتير يعني هنا ما لا نفس له سائلة يعني ملوش دم يسيل حين تقتله. لحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقل فلينقل من نقله بمعنى أنه إيه في لفظ آخر قال فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وفي الآخر شفاء. يبقى إن الأول قبل ما ترميه اغمسه اغمس في الإناء وبعدين شيله من الإناء. هذا الحديث رواه البخاري وأيضا رواه ابن ماجه هذا الحديث إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. وأيضا جاء من حديث آخر لأبي هريرة عند أبي داود إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه اغمسوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وإنه ده بالتوضيح إنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله. يبقى هنا ربنا ألهم الذباب إنه لما يقع على الحاجة كأنه بيحس إن فيها عدو أمامه فيقع بالجانب الذي فيه السم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول غطسه بحاله عشان الجانب الآخر في الشفاء من هذا الشيء. في أحد جناحي يكون في الجناح نفسه على الجناح داخل الجناح في غدد تحت هذا الجناح الله أعلم فيها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا إن في جانب الجانبين بينزل لك السم الجانب الآخر في الشيء الذي يشفي هذا السم. كالعادة طبعا هيطلع من المسلمين ناس ويتكلموا ويقولوا ما فيش هذا الشيء وازاي والحديث ده لا هذا حديث كذب وناخدش به حديث في البخاري زي ما ذكرناه رواه البخاري ورواه أبو داود ورواه ابن ماجه وغيرهم من العلماء رواه الحديث رواه أحمد أيضا في المسلمين. الخطاب يقول تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له فقال كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب وكيف يعلم ذلك من نفسه؟ يعني كأنه بيقول لك الزباب ما بيفهمش أصلا، ونسوا أن الله عز وجل يوحي إلى كل شيء، الذي أوحى إلى النحل من أن يتخذ من الجبال بيوتا من الشجر ما يعرفه، أوحى إلى النمل أن تأخذ الحبة فتقسمها إلى نصفين أو إلى أربع أقسام حتى لا ينبتها المطر، أوحى إلى النمل أنها تزرع أرضا فدادين تزرعها النمل وتبني عليها بيوتا في أمريكا وفي غيرها، ليس قادرا على يوحي للذباب أن يفعل هذا الشيء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عما لا نراه، نحن لا نراه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، والعلم يكذب هؤلاء الجهلة الذين كذبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم طال عليهم الناس من العلماء في أول القرن 19 يكذبونه ويقول لا الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم صح، ووجدنا هذا مشاهدة. بيقول لنا الإمام الخطابي تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له، فقال كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب؟ قال بعدما ذكر السؤال، وهذا سؤال جاهل أو متجاهل، سنجاهل أو بيستغفى يعني متجاهل، فإن كثيرا من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة، وقد ألف الله عز وجل بينها وقهرها على الاجتماع، وجعل منها قوى الحيوان، وإن الذي ألهم النحل اتخاذ البيت العجيب للتعسيل فيه، وألهم النمل أن تدخر قوتها أوان حادتها، لقادر على إلهام الذبابة أن تقدم جناحا وتؤخر آخر. يقول وذكر بعض حذاق الأطباء في الذباب قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعه، وهي بمنزلة السلاح له، فإذا سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاح. ده الكلام اللي كان يقوله الأقدمون في ذلك. طيب نشوفه في كتاب الإعجاز العلمي في الإسلام والسنة النبوية لمحمد كامل عبد الصمد، بيقول لنا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الطبية صلوات الله وسلامه عليه التي يجب أن يسجلها له تاريخ الطب بأحرف ذهبية، ذكره لعامل المرض وعامل الشفاء محمولين على جناحي ذبابة قبل اكتشافهما 14 قرنا، وذكره لتطهير الماء إذا وقع الذباب فيه وتلوث بالجراثيم المرضية المولودة في أحد جناحيه، أمر أن نغمس الذبابة في الماء. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو عايز يقول لنا إيه؟ يقول لنا التجارب العلمية أثبتت أن هناك خاصية في أحد جناحي الذباب، وهي أنه يحول البكتيريا إلى ناحية، يعني أن الذباب عنده قدرة يحول بكتيريا في جانب واحد من جنب، يجيبها هنا أو يجيبها هنا في جانب عنده، أنت ما تعرفش تحول حاجة بداخلك، الجراثيم تعرف إيدي دي وما تروحش إيدي ما تقدرش، لكن الذباب يفعل هذا، قادر على هذا الشيء. طيب قال وعلى هذا إذا سقط الذباب في شراب أو طعام ألقى الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب أو الطعام، ده بينقل عن علماء الطب هذا الشيء. قال إنه وهو بيسقط في طعام ويسقط حاجة في جراثيم بيسقطها في أول ما ينزل في طعام بيروح مسقط هذه الأشياء. قال أقرب مبيد لتلك الجراثيم، أقرب مبيد لها، أقرب منك أنت لها، اللي هو الذبابة نفسها. قال هو مبيد البكتيريا، سموها بكتيريوفاج، يعني آكلة البكتيريا، آكلة الدبانة مليانة بالبكتيريوفاج، يعني هي آكلة البكتيريا موجودة جواها. قال إذا سقط الذباب في الشراب أو الطعام فأقرب مبيد لتلك الجراثيم هو مبيد البكتيريا الذي يحمله الذباب في جوفه قريبا من أحد جناحيه، فإذا كان هناك داء فدواؤه قريب من الدواء قريب منه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذبابة كاملة ثم بعد ذلك إلقائها. قال ولذلك فإن غمس الذباب كله وطرحه كاف لقتل الجراثيم التي كانت عالقة به، وكاف في إبطال عملها، كما أنه قد ثبت علميا أن الذباب يفرز جسيمات صغيرة من إنزيم بيسمى بالبكتيريوفاج، أي المفترس للجراثيم، ذا الدبانة تفرز هذا الإنزيم اللي هو البكتيريوفاج، وهذه المفترسة للجراثيم البكتيريوفاج دي أو عامل الشفاء صغير جدا صغير جدا، حجمه بيقول لنا من 20 لـ25 ميلي ميكرون، فإذا وقعت الذبابة في الطعام أو الشراب وجب أن تغمس فيه كي تخرج تلك الأجسام المضادة. يعني بيقول لك الحاجة اللي انت مش شايفها ربنا أخبرني عنها، اغمس الذبابة حتطلع الحاجة الإنزيمات دي اللي بتاكل الجراثيم، يبقى انت وقيت نفسك شر ما فيها. طيب يقول لنا فالعلم قد حقق ما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. واحد آخر من علماء الطب هنا في اسكندرية، دكتور أمين رضا، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب في جامعة اسكندرية، قال ليه بحث في هذه، نشر هذا البحث، بيتكلم عن المراجع القديمة الطبية اللي فيها وصفات للعلاج كان الأطباء يعالجون بها من أشياء من الجروح وغيرها، كان في داخلها في الذباب، الذباب من أخذ هذه البكتيريا اللي بداخلها أو هي الذباب بحالها يسحقها ويحطها فيها. يقول لنا كان في الثلاثينات من القرن التاسع عشر، يعني 1930 مش بعيد من 80 سنة فاتت، 1400 قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من 80 سنة فاتت هم اكتشفوا. اتفضل أزنش. طيب نرجع تاني الكلام عن حديث الذبابة. يقول لنا هنا في الكلام عن الإعجاز الطبي له، وقد لاحظ الأقدمون بالتجربة أن ذلك موضع لدغ الزنبور أو العقرب بذباب ينفع منه نفعا بينا. الأقدمون كان تجارب. الآن في زماننا طب الأعشاب، يعني مع الشهرة الكبيرة وأساتذة طب الأعشاب الموجودين في كلية الصيدلة وكلية الزراعة وغيرها، أما بيجي في عشبة من الأعشاب ويحاول يبحث وراها ويشوفها يعمل، أنا أسأل بعض هؤلاء الأفاضل فيقول بيروح مثلا في الصحراء بيشوف بعض النباتات والناس اللي موجودين في الصحراء بيستخدموها إزاي، شوفوا يستخدموا هذه ازاي، فشوف التجربة بتاعتهم بعدين هو ياخدها يحللها عنده ويشوف ينتفع بالتجربة بتاعت هؤلاء انتفعوا بيها ازاي. كان البعض من هؤلاء اللي في الصحراء يشوفوا اشياء من الحيوان بيتعامل ازاي مع نبات معين موجود في الصحراء، يقول لك ان الابل اذا كان فيها داء معين ما تجيش جنب الزهرة الفلانية ما تاكلش منها ابدا، او العشبة الفلانية، اذا كان الحيوان الفلاني حصل فيه جرح يروح يحتك بالعشبة الفلانية يفضل يحتك بها يقوم ياخدوا هذا اللي جربوها على انفسهم، فهي امر تجارب كان يجرب اشياء. الآن مش هنقول إحنا نقعد نجرب، لكن عايزين نقول إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، والعلماء في خلال العصور الماضية كلها أخذوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولوجه لمن يكذب هذا الحديث بعد ثبوته في صحيح البخاري. وغير ما إن علماء الطب ذكروا بعض من الأشياء زي اللي بنذكرها هنا. اسمع بقى هذه الأشياء. يقول لنا لاحظ الأقدمون أن موضع الزنبور القرصة بتاعة الذكر النحل أو القرصة بتاعة نوع من البعوض قرصة بتاعة من حساسية الإنسان كانوا بيعالجوها، بعض الناس يجيب الدبانة ويدلك فيها بهذا الشيء في مكان القرصة وكان يشفيه الله سبحانه تبارك وتعالى. هل أنت مأمور تعمل ذلك؟ أنت مش مضطر، أنت مش مضطر لهذا الشيء، أنت عندك أدوية وعندك أطباء اذهب إليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم الناس بأبسط الأشياء الموجود، حين تقع الذبابة في الإناء بتاعك أنت وأنت مش عايز تشربها وأنت قرفان منها وكبيت الإناء، حاجة بتاعتك أنت أنك فعلت هذا الشيء، لكن الشريعة بتقول لك خسارة الإناء، الشيء الموجود كان لك حل ثاني موجود فيه، أنت ما خسرت إن شاء الله ما خسرت. لكن غيرك من الناس اللي عنده هو الكوبايه دي يشرب لبن يا ينام، ينام جعان كان يصبح ما يلاقيش حاجه واللبن يقطع ويبوظ ويعمل، هيعمل ايه هذا الانسان؟ فالشريعه بتسهل عليه تقول يجوز، لكن انت سقط الذباب فيها اغمسها والقيها واشرب اللبن بتاعك، اشرب الميه بتاعتك ولا شيء عليك. انت نفسك عافك مش عايز ما تعملش. النبي صلى الله عليه وسلم لما نفسه عافت ان ياكل الضب ما كانوش محرموش عليه الصلاه والسلام. هنا بيقول لنا لوحظ على جرح الحرب العالمية من الجنود أن جراحهم أسرع شفاء والتئاما من الضباط الذين يعنى بهم مزيد عناية في المستشفيات. هنا كانوا بيتعذبوا من هذا، الجنود اللي في ميدان المعركة واقعين على الأرض ومجروحين وبيعالجوهم الجنود في ميدان المعركة، الضباط بيشيلوهم ودوهم المستشفيات، الضابط يقعد له شهرين ثلاثة ما بيصحاش، والعسكري اللي هو قاعد مدور وراء ذلك حاجة غريبة جدا. قالوا هؤلاء الجنود بيتعرضوا لوقوع الذباب على الجراح بتاعتهم، فالبكتيريوفاج اللي فيها بتطلع بتاكل الجرثومات وبينعم الله عز وجل عليهم بالشفاء. نشر دكتور اسمه دير بعد دراسة لأسباب جائحات الكوليرا في الهند، قال نشر يقول ان في وجود كائنات دقيقة تغزو الجراثيم وتلتهمها، تغزو الجراثيم وتلتهمها. هو بيقول كده فيه كائنات دقيقة بتغزو هذه الجراثيم وتاكل الجراثيم، وتدعى ملتهمات الجراثيم البكتيريوفاج. وأثبت أن هذا البكتيريوفاج هو العامل الأساسي في إطفاء جوائح الكوليرا هناك في الهند. اللي أطفأ الكوليرا وخمد الكوليرا هناك كان هذا الشيء اللي هو البكتيريوفاج، اللي هي الإنزيم اللي بتفرزه الذبابة بياكل الميكروب بتاع الكوليرا. قال وأنه يوجد في براز الناقهين من مرضى المرض المذكور، وأن الذباب ينقله من البراز إلى آبار المياه فيشربه الأهلون وتبدأ جزوة جائحة الهيضة بالانطفاء. الله يسبب الأسباب ويسبب ما ينهي هذه الأسباب، فهو تعجب من هذا الشيء. وبعدين قال لك من سنة 28 أطعم ذباب البيوت فروع جراثيم ممرضة، كأنه كان في وباء فأخذ بعض هذا الذباب وأكله من جراثيم هذا الوباء وبعدين أطلقه في البيوت بتاعة الناس. قال فاختفى أثرها بعد حين، اختفى أثرها بعد حين، كأن المرض دخل في الذبابة، ذبابة فيها ملتهمة البكتيريا الموجودة جواها أكلتها، بعد كده نزلت على الأشياء، نزلت هذا الشيء بقى المضاد لها موجود فيها. يبقى هنا يا سبحان الله، أما الإنسان يقول ليه ربنا خلق الذباب، خلق يمرض به من يشاء ويشفي من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. كان الإمام الشافعي بعض الأمراء يسألوا إن لما خلق الله زهق من الدبان عملية الشاهي الشافعي، لما خلق الله الذباب؟ ده قال يزل به الملوك. صحيح والله، يا أعترف على وشه يهش يهش. فهنا كل خلق الله عز وجل فيه حكمة، كل شيء يخلقه الله عز وجل لحكمة. ولذلك علماء البيئة يقول لك التوازن البيئي، ما نقدرش نقتل كل الدبان الموجود في الدنيا، ولكن نحاول نقضي على كثير من اللي بينقل أمراض وبيعمل مش معناه الدبان حلو لا، ولكن هنا نقطة بس، إذا سقط في إناء أحدكم فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا افعل هذا الشيء محافظة على طعامك ومحافظة على صحتك. أهو في سنة 49 تمكن عالمان إنجليزيان ومجموعة سويسريين من عزل مادة مضاد حيوي من جوة الدبانة نفسها، من فطر بيعيش بداخل الذباب. هنا سنة 48 أيضا بيقولوا اكتشفوا نوع من أنواع الفطريات تعيش في الذباب تؤثر في التيفود ومرض الزحار وغيره من الأمراض. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها في أحد جناحيها داء وأحد جناحها شفاء، يبقى ما يقوله هو الصواب صلوات الله وسلامه عليه. لكن قال لنا في جناحها الشفاء للأمراض، ما فيش. يقول لك للمرض اللي هي بتنزل، اللي بتنزله في ما بداخلها اللي يقضي على هذا المرض، أنت استخدم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وابعد عن الدبان. يقول لنا هنا وما أكل لحمه ولم يكن أكثر من أكثر علفه النجاسة، فبوله وروسه وقيئه ومديه ومنيه ولبن وطاه. ما أكل لحمه يعني الحيوان المأكول اللحم، خرفان بقر جواميس مأكولة اللحم، وما كانش أكثر العلف نجاسة. لو كان أكثر علف نجاسة هيبقى إيه؟ دلالة ممنوع أنك تأكله لغاية ما يتنظف جسمه. فبوله وروثه وقيئه ومديه ومنيه ولبنه طاهر. ليه دليل الطهارة؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم، مرضة الغنم بيكون فيه زبل الغنم، فصل فيه يبقى الزبل طاهر وليس نجسا. وقال للعرنيين انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها، دل على إن أبوال الإبل طاهرة وليست نجسة. قيس على ذلك يقول هذه مأكولة اللحم، فمثلها أبوال مأكولة اللحم. طيب احنا أخذنا منها الطهارة، طب ما نأخذ منها كأن نشربها هي كمان، تأخذ هذا الشيء؟ لا لا لا، اللي نص عليه بس النبي صلى الله عليه وسلم، ما نجيش نقول لك طيب بول الإبل خد البول بتاع الخروف خد البول بتاع البقر، ما هو بول الإبل فقط. والإبل لها خواص عجيبة جدا ذكرها علماء التغذية وعلماء الحيوان وعلماء الطب في الإبل وفي الأبوال بتاعتها، وإنه نسبة اليوريك أسيد فيها قد إيه الموجود فيها بحيث ما تؤذيش الإنسان، وكيف تحتفظ بالبول فترة طويلة جدا فيها، ويدخل فيه من الأعشاب اللي بتأكلها بيكون فيه أشياء مفيدة في، لكن لا نقيس عليها غيرها. هذا فقط اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أبوال الإبل، إلا أن يثبت الطب شيئا آخر، إذا أثبت الطب إنه والله أبوال البقر فيها زي اللي في خلاص، إذا أثبت هذا الشيء يكون أمر. لكن كلامنا هنا فيه إن نجس ولا طاهر، إنسان بيخلي الزريبة بتاعة المواشي وتبولت المشيخ وطرطش عليه، هل يلزم إنه يتوضأ عشان يغسل الأثر بتاعها عشان الصلاة؟ نقول لا يلزمه، لا في أبوال الإبل ولا البقر ولا الغنم. طيب الأرواس، طالما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المكان اللي فيه زبل الغنم دليل على أنها ليست بنجسة، يبقى يجوز أن يصلي فيها وفي غيرها من الأشياء اللي يكون فيها أثر مأكول اللحم.